سورة الملك مكية. من مقاصد السورة إظهار كمال ملك الله وقدرته، بعثا على خشيته وتحذيرا من عقابه. التفسير: تعاظم وكثر خير الله الذي بيده وحده الملك، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. الذي خلق الموت وخلق الحياة ليختبركم أيها الناس أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد، الغفور لذنوب من تاب من عباده. الذي خلق سبع سماوات، كل سماء طبقة فوق ما قبلها، دون تماس بين سماء وسماء، لا تشاهد أيها الرائي فيما خلق الله أي تفاوت أو عدم تناسب، فارجع البصر، هل ترى من تشقق أو تصدع؟ لن ترى ذلك، وإنما ترى خلقا محكما متقنا. ثم ارجع البصر مرة بعد مرة، يرجع إليك بصرك ذليلا دون أن يرى عيبا أو خللا في خلق السماء، وهو كليل منقطع عن النظر. ولقد زينا أقرب سماء إلى الأرض بنجوم مضيئة، وجعلنا تلك النجوم شهبا ترجم بها الشياطين التي تسترق السمع فتحرقهم، وهيأنا لهم في الآخرة النار المستعرة. وللذين كفروا بربهم يوم القيامة عذاب النار المتقدة، وساء المرجع الذي يرجعون إليه. وإذا طرحوا في النار سمعوا لها صوتا قبيحا شديدا، وهي تغلي مثل غليان المرجل، يكاد ينفصل بعضها عن بعض ويتميز من شدة غضبها على من يدخل فيها. كلما رميت فيها دفعة من أصحابها الكفار سألتهم الملائكة الموكلون بها سؤال تقريع: ألم يأتكم في الدنيا رسول يخوفكم من عذاب الله؟ قال الكفار: بلى، قد جاءنا رسول يخوفنا من عذاب الله فكذبناه، وقلنا له ما نزل الله من وحي، لستم أيها الرسل إلا في ضلال عظيم عن الحق. وقال الكفار: لو كنا نسمع سماعا ينتفع به، أو نعقل عقل من يميز الحق من الباطل، ما كنا في جملة أصحاب النار، بل كنا نؤمن بالرسل ونصدق بما جاءوا به ونكون من أصحاب الجنة. فأقروا على أنفسهم بالكفر والتكذيب فاستحقوا النار، فبعدا لأصحاب النار. ولما ذكر الله صفات أهل الكفر وجزاءهم عقبها بذكر صفات أهل الإيمان وجزائهم، فقال: إن الذين يخافون الله في خلواتهم لهم مغفرة لذنوبهم ولهم ثواب عظيم وهو الجنة. وأخفوا أيها الناس كلامكم أو أعلنوه فالله يعلمه، إنه سبحانه عليم بما في قلوب عباده، لا يخفى عليه شيء من ذلك. ألا يعلم الذي خلق الخلائق كلها السر وما هو أخفى من السر؟ وهو اللطيف بعباده الخبير بأمورهم، لا يخفى عليه منها شيء. هو الذي جعل لكم الأرض سهلة لينة للسكن عليها، فسيروا في جوانبها وأطرافها وكلوا من رزقه الذي أعد لكم فيها، وإليه وحده بعثكم للحساب والجزاء. أأمنتم الله الذي في السماء أن يشق الأرض من تحتكم كما شقها من تحت قارون بعد أن كانت سهلة مذللة للسكن عليها، فإذا هي تضطرب بكم بعد استقرارها؟ أم أمنتم الله الذي في السماء أن يبعث عليكم حجارة من السماء مثل ما بعثها على قوم لوط؟ فستعلمون حين تعاينون عقابي إنذاري لكم، لكنكم لن تنتفعوا به بعد معاينة العذاب. ولقد كذبت الأمم التي سبقت هؤلاء المشركين، فنزل عليهم عذاب الله لما أصروا على كفرهم وتكذيبهم، فكيف كان إنكاري عليهم؟ لقد كان إنكارا شديدا. أولم يشاهد هؤلاء المكذبون الطير فوقهم عند طيرانها تبسط أجنحتها في الهواء تارة وتضمها إليها تارة أخرى، ولا يمسكهن أن يقعن على الأرض إلا الله، إنه بكل شيء بصير لا يخفى عليه منه شيء. لا جند لكم أيها الكفار يمنعكم من عذاب الله إن أراد أن يعذبكم، ليس الكافرون إلا مخدوعين خدعهم الشيطان فاغتروا به. ولا أحد يرزقكم إن منع الله رزقه أن يصل إليكم، بل الحاصل أن الكفار تمادوا في العناد والاستكبار والامتناع عن الحق. أفمن يمشي واقعا على وجهه منكبا عليه وهو المشرك أهدى، أم المؤمن الذي يمشي مستقيما على طريق مستقيم؟ قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين، الله هو الذي خلقكم وجعل لكم أسماعا تسمعون بها، وأبصارا تبصرون بها، وقلوبا تعقلون بها، قليلا ما تشكرونه على نعمه التي أنعم بها عليكم. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين، الله هو الذي بثكم في الأرض ونشركم فيها، لا أصنامكم التي لا تخلق شيئا، وإليه وحده يوم القيامة تجمعون للحساب والجزاء، لا إلى أصنامكم، فخافوه واعبدوه وحده. ويقول المكذبون بالبعث استبعادا للبعث، متى هذا الوعد الذي تعدنا يا محمد أنت وأصحابك إن كنتم صادقين في دعواكم أنه آت؟ قل أيها الرسول، إنما علم الساعة عند الله، لا يعلم متى تقع إلا هو، وإنما أنا منذر واضح في نذارتي لكم. فلما حل بهم الوعد وعاينوا العذاب قريبا منهم، وذلك يوم القيامة، تغيرت وجوه الذين كفروا بالله فاسودت، ويقال لهم هذا الذي كنتم تطلبونه في الدنيا وتستعجلونه. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين مستنكرا عليهم، أخبروني إن توفاني الله وتوفى من معي من المؤمنين، أو رحمنا فأخر في آجالنا، فمن ينجي الكافرين من عذاب مؤلم؟ لن ينجيهم منه أحد. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، هو الرحمن الذي يدعوكم إلى عبادته وحده، آمنا به وعليه وحده اعتمدنا في أمورنا، فستعلمون لا محالة من هو في ضلال واضح ممن هو على صراط مستقيم. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، أخبروني إن أصبح ماؤكم الذي تشربون منه غائرا في الأرض لا تستطيعون الوصول إليه، من يأتيكم بماء كثير جار؟ لا أحد غير الله. سورة القلم مكية. من مقاصد السورة شهادة الله للنبي بحسن الخلق والدفاع عنه وتثبيته. التفسير. نون. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. أقسم الله بالقلم، وأقسم بما يكتبه الناس بأقلامهم. ما أنت أيها الرسول بما أنعم الله عليك به من النبوة مجنونا، بل أنت بريء من الجنون الذي رماك به المشركون، وإن لك لثوابا على ما تعانيه من حمل الرسالة إلى الناس غير مقطوع، ولا منة به لأحد عليك، وإنك لعلى الخلق العظيم الذي جاء به القرآن، فأنت متخلق بما فيه على أكمل وجه، فستبصر أنت ويبصر هؤلاء المكذبون عندما ينكشف الحق، يتضح بأيكم الجنون. إن ربك أيها الرسول يعلم من انحرف عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إليها، فيعلم أنهم من ضلوا عنها وأنك من اهتديت إليها، فلا تطع أيها الرسول المكذبين بما جئت به، تمنوا لو لا ينتهم ولا طفتهم على حساب الدين فيلينون لك ويلاطفونك، ولا تطع كل كثير الحلف بالباطل حقير، كثير الاغتياب للناس، كثير المشي بالنميمة بينهم ليفرق بينهم، كثير المنع للخير، معتد على الناس في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، كثير الآثام والمعاصي، غليظ جاف دعي في قومه لصيق، لأجل أنه كان صاحب مال وأولاد تكبر عن الإيمان بالله ورسوله. إذا تقرأ عليه آياتنا قال، هذه ما يسطر من خرافات الأولين، سنضع علامة على أنفه تشينه وتلازمه. إن اختبرنا هؤلاء المشركين بالقحط والجوع كما اختبرنا أصحاب الحديقة حين حلفوا لا يقطعن ثمارها وقت الصباح مسارعين حتى لا يطعم منها مسكين. ولم يستثنوا في يمينهم بقولهم إن شاء الله، فأرسل الله إليها نارا فأكلتها وأصحابها نيام لا يستطيعون دفع النار عنها، فأصبحت سوداء كالليل المظلم. فنادى بعضهم بعضا وقت الصباح قائلين: اخرجوا مبكرين على حرثكم قبل مجيء الفقراء إن كنتم قاطعين ثمارة. فساروا إلى حرثهم مسرعين، يحدث بعضهم بعضا بصوت منخفض، يقول بعضهم لبعض: لا يدخلن الحديقة عليكم اليوم مسكين. وساروا أول الصباح وهم على منع ثمارهم عازمين. فلما شاهدوها محترقة قال بعضهم لبعض: لقد ضللنا طريقها، بل نحن ممنوعون من جني ثمارها بما حصل منا من عزم على منع المساكين منها. قال أفضلهم: ألم أقل لكم حين عزمتم على ما عزمتم عليه من حرمان الفقراء منها هلا تسبحون الله وتتوبون إليه؟ قالوا: سبحان ربنا، إنا كنا ظالمين لأنفسنا حين عزمنا على منع الفقراء من ثمار حديقتنا. فأقبلوا يتراجعون في كلامهم على سبيل العتب، قالوا من الندم: يا خسارنا، إنا كنا متجاوزين الحد بمنعنا الفقراء حقهم، عسى ربنا أن يعوضنا خيرا من الحديقة، إنا إلى الله وحده راغبون، نرجو منه العفو ونطلب منه الخير. مثل هذا العذاب بالحرمان من الرزق نعذب من عصانا، والعذاب الآخرة أعظم لو كانوا يعلمون شدته ودوامه. إن للمتقين الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه عند ربهم جنات النعيم يتنعمون فيها لا ينقطع نعيمهم. أفنجعل المسلمين كالكفار في الجزاء كما يزعم المشركون من أهل مكة؟ ما لكم أيها المشركون؟ كيف تحكمون هذا الحكم الجائر الأعوج؟ أم لكم كتاب فيه تقرؤون المساواة بين المطيع والعاصي؟ إن لكم في ذلك الكتاب ما تتخيرونه لكم في الآخرة. أم لكم علينا عهود مؤكدة بالأيمان مقتضاها أن لكم ما تحكمون به لأنفسكم؟ سل أيها الرسول القائلين هذا القول أيهم كفيل به؟ أم لهم شركاء من دون الله يساوونهم في الجزاء مع المؤمنين؟ فليأتوا بشركائهم هؤلاء إن كانوا صادقين فيما يدعونه من أنهم ساووهم مع المؤمنين في الجزاء. يوم القيامة يبدو الهول ويكشف ربنا عن ساقه، ويدعى الناس إلى السجود فيسجد المؤمنون، ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون أن يسجدوا. ذليلة أبصارهم، تغشاهم ذلة وندامة، وقد كانوا في الدنيا يطلب منهم أن يسجدوا لله وهم في معافاة مما هم فيه اليوم. فاتركني أيها الرسول ومن يكذب بهذا القرآن المنزل عليك، سنسوقهم إلى العذاب درجة درجة من حيث لا يعلمون أن ذلك مكر بهم واستدراج لهم، وأمهلهم زمنا ليتمادوا في إثمهم. إن كيدي بأهل الكفر والتكذيب قوي، فلا يفوتونني ولا يسلمون من عقابي. هل تطلب منهم أيها الرسول ثوابا على ما تدعوهم إليه فهم بسبب ذلك يتحملون أمرا عظيما؟ فهذا سبب إعراضهم عنك، والواقع خلاف ذلك، فأنت لا تطلبهم أجرا، فما المانع لهم من اتباعك؟ أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون ما يحلو لهم من الحجج التي يحاجونك بها؟ فاصبر أيها الرسول لما حكم به ربك من استدراجهم بالإمهال، ولا تكن مثل صاحب الحوت يونس عليه السلام في التضجر من قومه، إذ نادى ربه وهو مكروب في ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت: لولا أن رحمة الله أدركته لنبذه الحوت إلى أرض خلاء وهو ملوم. فاختاره ربه فجعله من عباده الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله ليصرعونك بأبصارهم من شدة إحداد النظر إليك لما سمعوا هذا القرآن المنزل عليك ويقولون اتباعا لأهوائهم وإعراضا عن الحق إن الرسول الذي جاء به لمجنون. وما القرآن المنزل عليك إلا موعظة وتذكيرا للإنس والجن.